بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما زال الحديث موصولا عن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا مزيل ولا معقب ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك العلم الذي ذكره الإمام على العبد أن يعلم، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى من الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلق، كل ما سيكون سبق علم الله تبارك وتعالى به، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من إمته، من قبل أن نبرأ. وقد سبق معنا الحديث: إن أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن الإيمان بالقدر أن تعلم أو أن تؤمن بأن الله سبق علمه بكل ما سيكون في خلقه، كل ما سيكون علمه الله قبل أن يكون. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين القدرية نفاة القدر. فالقدرية نفاة القدر ينفون علم الله السابق للمخلوقات، ويقول: لا قدر والأمر أنف. يعنون بقولهم لا قدر والأمر أنف أن الله لم يسبق علمه بكل ما هو كائن من خلق، إنما يعلم الأشياء بعد وقوعه. فرد عليهم الإمام فقال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلق، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص من خلق ولا زائد من خلقه في سماواته. هذا الإيمان وهذه العقيدة وهذا العلم الذي يتحصل في قلب المؤمن من عقد الإيمان وأصول المعرفة. قال الشارح: الإشارة في قوله وذلك الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان، وهو جبريل عليه السلام لما سأله من الإسلام ذكر الأركان الخمس وذكره الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: أتدري من السائل؟ ما هو جاء جبريل في هيئة رجل، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل غريب مش عارفينه، مش من البلد. اللي مش من البلد ده يبقى غريب مسافر. المسافر هيئته ايه؟ أشعث أغبر. المسافر هيئته أشعث أغبر. لكن الرجل ده غريب، وبعدين هدومه بيضة مش متعفرة، يعني ما يدلش انه جاي من سفر بعيد ولا حاجة، فيبقى مش عم حدش يعرف. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ها؟ ثم انطلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أركان الإيمان أو عن الإيمان وحقيقته عد الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيه؟ الإيمان. وقول الإمام: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، قال معناه: لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد ولا يتم الإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ وهم القدرية. القدرية قالوا: العبد خالق فعله، العبد خالق فعله. أما تعمل عمل أنت اللي عملته، الله تبارك وتعالى لم يعلمه ولم يخلقه. فإذا كان من جعل مع الله خالقا آخر كفر، فكيف بمن جعل مع الله خالقين كثيرين؟ أما تبقى أنت خالق عملك وأنا خالق عملي، كم يكون هناك من خالق؟ ولا خالق إيه إلا الله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأنت مخلوق لله والله خالق إيه؟ خالق عملك. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أعمالهم، خالق العباد وخالق أعمالهم. قال: وقد أورد الإمام عندك في الشرح أحاديث في ذم القدرية، منها: القدرية مجوس هذه الأمة، ولكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، إلى آخره. وهذه الأحاديث التي أوردها الشارح في ذم القدرية كلها كما قال شيخنا رحمة الله عليه أحاديث ضعيفة، ونحن لا نحتج بالحديث الضعيف في العقيدة فضلا عن الأحكام، لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام فضلا عن العقيدة. لذلك تركنا قراءة هذه الأحاديث، ويكفي أنهم مكذبون بالقدر، ويكفي أنهم مكذبون بالقدر، كفهم هذا ذنبا. قال الشارح: وقد ضل بعد الأحاديث عندك، وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات والجزئيات، يعني يعلم كل شيء بالتفصيل، يعلم كل شيء بالتفصيل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وأما قدرة الله تعالى على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه، جعلوا العبد خالق أفعال نفسه والله لم يخلقها، يبقى معناته أن الله تعالى غير قادر على خلق أفعال العبد، يبقى نفوا عن قدرة الله أفعال العبد. قال: والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله تعالى من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فالقدرية زعموا أن علم الله لم يسبق بالأشياء، والله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. فلما ذكروا لابن عمر قال لمن أخبره عنهم: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. قال: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة. الله سبحانه وتعالى علم الأشياء فقدرها، ثم هدى العباد إليها في وقتها الذي قدر لها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال فرعون لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا القدر يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أن الله عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. يبقى الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بإيه؟ بعلم الله عز وجل السابق للكائنات قبل خلقها، فيكون في هذا رد على الذين نفوا علم الله بالشيء قبل وقوعه. الأمر الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قدر أن يكون هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا صحيحا وهذا مريضا وهذا غنيا وهذا فقيرا وهذا وزيرا وغير غير ذلك، قدر الأشياء على صفات معينة، قدر الخلق وقدر له صفات معينة يوجد عليها، فالشيء يوجد على ما قدره الله تبارك وتعالى لا يشذ عن ذلك. من ذلك مثلا قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصور في الأرحام الجنين على شبه أعمامه أو على شبه أخواله أو على غير ذلك، فيخرج هذا الجنين وفق ما قدر الله تبارك وتعالى له. قال: فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا وتقدير قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخص في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات، يعني الله خلقك وبعدين كتب في بطن أمك، كتب عمرك وكتب رزقك وكتب عملك وشقي أو سعيد، دي كلها جزئيات. أنت إنسان كل، أنت بالنسبة لإنسان تعتبر الكل، جزئياتك وتفصيلياتك الله الله يعلمها. يبقى الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في بطن أمه، أهم يقولون الله يعلم أن في بطن هذه المرأة إنسان، لكن عمره كام، هيعمل على مذهب القدرية لا ما يعرفش، لأنه ينفون علم الله بالجزئيات، لأن نحن نقول الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. خلقك في بطن أمك كإنسان، وبعدين يعلم عمرك قد إيه، عمرك طويل ولا عمرك قصير، عملك إيه، هتعمل إيه، شقي ولا رزقك ياما ولا شوية، دي كلها من الجزئيات. فالله تبارك وتعالى علمه شامل للكليات وللجزئيات. الأمر الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. يعني الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. فالملائكة علمت أنه سيكون في الأرض إيه؟ خليفة. قبل أن يوجد الخليفة علموا منين؟ من علم الله سبحانه وتعالى. علموا من علم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هو الذي أعلمهم أنه سيكون هذا الخليفة، فكيف لا يكون هو عالما بإيه؟ بأحوال هذا الخليفة، وعلى وجه التفصيل، التفصيل الجزئي الدقيق. ولذلك لما أمرهم أن يخبروه عن أسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا. يبقى هم علموا شيئا مما علمهم الله، وجهلوا ما لم يعلمهم الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا لما يخبرنا إن هيحصل كذا قبل أن يحصل، فنحن بإعلام الله لنا علمنا أنه سيكون كذا. يعني مثلا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل صوته أو عذبة صوته، ها؟ فهذا إخبار بما سيكون، أخبرنا به النبي عليه الله عز وجل. يبقى نحن نعلم يقينا أنه سيحصل، ولكن علمنا من علم الله، لكن تفصيليات وجزئيات هذا الأمر لا نعلمها، فالله تبارك وتعالى يعلمها. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. أي الأشياء المخلوقة وجدت باختيار الله تبارك وتعالى وإرادته، وكل ما سوى الله ليس واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. واجب الوجود لذاته هو الله تبارك وتعالى. أما أنا وأنت وجودنا ليس إيه؟ ليس واجبا، بل الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل علينا وإيه؟ وأوجدنا وأخرجنا من العدم إلى الوجود. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. يقدره ثم إيه؟ يخلقه. قدر الله هذا الشيء ثم خلقه وفق إيه؟ وفق ما قدره. قدره ثم خلقه وفق ما إيه؟ وفق ما قدره. وإذا قالوا بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، ولله المثل الأعلى. قبل أن نبني هذا المسجد من هذا المجمع، المهندس إيه؟ رسمه ورنا صورته على الإيه؟ على الأوراق، فرأينا رسم هذا المجمع على الإيه؟ على الأوراق. قال موافقون على هذه الصورة، موافقون على الرسم، هذه تقدير الإيه؟ المجمع عند عزيزين تبنود، هذا تقديره، موافقون. فنفذ على وفق ما إيه؟ على وفق ما قدر، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى قدر الشيء ثم خلقه، قدر الشيء ثم إيه؟ ثم خلقه وفق إيه؟ وفق ما قدره سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقدر من أهم أركان الإيمان بالله عز وجل. اسم بقى الوعيد الذي يتوعد به مكذبو القدر. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. فقد قلنا أن القدر سر الله في إيه؟ في خلق، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان القدر سر الله وبعدين تحاول أن تكشف السر، مش هتوصل، مش هتنجح، هتفشل. وعاد بما قال أفاكا أثيما. يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء. القلوب توصف بالمرض وتوصف بالصحة، وتوصف بالموت وتوصف بالإيه؟ بالحياة. وهذا التقسيم مهم جدا عشان تعرف قلبك أخبره إيه، عشان تعرف قلبك. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العفو والعافية. الأمراض خطيرة وأخطرها مرض القلب. وإذا الإنسان حس إن في قلبه شيء، إذا قالك بس نبضات القلب فيها نبضة زيادة، الإنسان ما بينامش وبيجي من دكتور لدكتور عشان القلب ايه اختل نبضه في دقة زيادة او نبضة زيادة. هذه الامراض العضوية امراسة ليه؟ لان صاحبها اذا كان على خير في دينه لو مات انتقل الى جنة عرضها السماوات والارض، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دنيا. فمرض القلب العضوي مش خطير على الانسان اذا كان له عمل صالح، لكن المرض الاخطر، المرض الاخطر هو مرض القلب، المرض المعنوي، أمراض القلوب المعنوية المذكورة في القرآن الكريم. فأنت لازم تعرف قلبك صحيح ولا مريض، قلبك حي ولا ميت. وينفعك في هذا التقسيم ومعرفة من أي الأقسام قلبك أن تقرأ كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمة الله عليه. فابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب ذكر أقسام القلوب من حيث الصحة والمرض ومن حيث الحياة والموت، وقال لك علامات القلب السليم إيه، وعلامات القلب المريض إيه، وعلامات القلب الميت إيه، وعلامات القلب الحي إيه. فتقرؤون في إن شاء الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان هذه الأقسام ليعرف كل منكم قلبه من أي الأقسام هي. قال الشارح: اعلم أن القلب حياة وموتا ومرضا وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. يعني المرض اللي احنا نتكلم عليه أمراض القلوب وسلامتها وموتها وحياتها، ده أعظم من الأمراض البدنية العضوية. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجعل الناس قسمين، ها؟ ميت وإيه؟ وحي. ميت وحي. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يبقى المرض معروف والقاسية القلب القاسي والقلب الذي مات بقى انتهى والعياذ بالله. قال الشارح: معنى قوله أو من كان ميتا أي من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. القلب السليم الصحيح القلب الحي لما تعرض عليه القبائح ينفر منها ولا يقبلها ويشمئز منها، لما يعرض عليه الباطل ينفر منه ولا يقبله، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين حق وباطل ولا بين حسن وقبيح، لا يفرق بين سنة وبدعة، فالكل عنده سواء، بل قد تتحكم فيه القسوة فتجعله يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. إذا ما كانش إنسان عنده قلب يفرق بين الحق والباطل والمعروف والمنكر، ده إنسان هلك هلك. طيب كيف تتحصل على هذا القلب السليم الذي تعرف به المعروف والمنكر والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الغفور رحيم. وقال: يا أيها الذين تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا، يجعل لكم فرقانا. إذن حاول أن تزيد التقوى في قلبك، حاول أن تزيد التقوى في قلبك. كلما زادت التقوى في قلبك كلما استطعت أن تفرق بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والسنة والبدعة والهدى والضلال. وإذا قلت التقوى في القلب يعجز الإنسان عن التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والمعروف والمنكر، وتلتبس عليه الأمور، وتلتبس عليه الأمور، فالأمور لا تلتبس إلا على من ليس في قلبه تقوى لله عز وجل. قال تعالى عن الكفرة: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهم اختلط عليهم أمور، ليه؟ لأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. قال: وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وقد سبق معنا الإشارة إلى أمراض القلوب، وعرفنا أن مرض القلب نوعان: مرض شهوة ومرض إيه؟ شبهة. مرض الشهوة المذكور في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة، هذا مرض الشهوة. وقال عن مرض الشبهة: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. مرض الإيه؟ مرض الشبهة. أي المرضين أخطر على الإنسان؟ مرض الشبهة. مرض الشبهة، لأن مرض الشهوة يزول بقضاء الشهوة، مرض الشهوة يزول بقضاء الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فمرض الشهوة بقضائها يزول، ها؟ لكن مشكلة في مرض الإيه؟ الشبهة إذا استحكمت في القلب والعياذ بالله. قال: ومرض القلب نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. يبقى مرض الشبهة أخطر من مرض الإيه؟ الشهوة. وأشد الشبهات خطرا ما تعلق مسألة الإيه؟ القدر. قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه. ودي المشكلة الخطيرة، المشكلة الخطيرة ان القلب يمرض والانسان ما ياخدش بال، والانسان ما ياخدش بال. اذا المرض القلب مرض والانسان ما خدش باله، تعرض حياته للخطر، تعرضت حياته للخطر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يمرض المريض ويشتد مرضه ولا يشعر بصاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك، علامة موت القلب، أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. يعني علامات مرض القلب: إن الإنسان يفعل قبيح يقول لك هو أنا عملته، يعني يفعل الفاحشة، والفاحشة مش هي الزنا كما يقال عند الإطلاق، يعني الفاحشة عن الزنا، لا، الفاحشة كل ما فحش قبح، الأمر القبيح الذي يستفحش في نظر العقلاء فاحش. ها، يفعل الفاحشة يقول لك هو أنا عملت إيه، هو أنتم مالكم كده، يعني أنتم نفرين مني ليه ومشدين عليك، هو أنا عملت إيه؟ فيستصغر الكبيرة. القلب إذا مات يصير صاحبه إيه؟ يستصغر الكبيرة ولا يتألم لفعلها. وكونه جاهل بالحق، أي يعني جاهل يعني بالحق، يعني مش مشكلة، يعني لا يعرف أين الله، مش مشكلة، أي مشكلة فيه؟ أنا ما أعرفش أين الله، أي مشكلة فيه؟ لا يعرف شروط صحة الوضوء ولا شروط صحة الصلاة، مش مشكلة خالص. هذا جهل مضر بالإنسان، الجهل بأصول العقائد وأصول العبادات، هذا جهل مضر بالإنسان، لأن طلب ذلك فرض عين على كل مسلم. أما ما يعتقد من العقائد الباطلة، يعتقد أن الله في كل مكان، شيء طبيعي، ما الناس كلها بتقول الله في كل مكان. يعتقد في الأولياء وأنهم يضرون وينفعون، ويعتقد أنهم يتصرفون في الكون، لا يضره هذه العقيدة الباطلة. قال: فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. القلب ما يبقى فيه حياة، يعني لما يفعل القبيح كده يستحي ويخجل ويتألم، لما يقول كلمة مش كويسة يرجع نفسه يقول لهم أنا قلت الكلمة دي إزاي، كيف يليق مثلي أن أقول هذا، لما يفعل الشيء القبيح يرجع نفسه يقول لهم كيف هذا، كيف فعلت هذا، كما قال تعالى في حق المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لأن قلوبهم حية، قلوبهم سليمة، لكن غير المتقين يفعل الكبيرة ولا يبالي ولا يهتم ولا يستغفر، وذلك لموت قلبه، كما قيل ما لجرح بميت إيلامه، ما لجرح بميت إيلامه. بيقولوا في الحيوان إذا ذبحته وقد أشرف على الموت، كيف تستدل على حياة الذبيحة بعد موته؟ السكينة في إيد البقرة وقعت، جبت السكينة وذبحت، كيف تعرف أنك ذبحتها وهي حية أو أنها ماتت قبل أن تذبحها؟ ذكر العلماء أنه يستدل على حياة الحيوان بعد ذبحه بإيه؟ بحركته ولو حركة خفيف، بحركته ولو حركة خفيفة من أي عضو من أعضائه. لما تذبح الذبيح ها تكتم رقبتها بالسكينة وبعدين تتحرك، هذه الحركة دليل إيه؟ الحياة، دليل الحياة، لأنها تألمت، تألمت، فالحركة دي حركة التألم، يبقى هي حية، شعرت بالألم، شعرت بالألم فتحركت. لكن ذبحت ولا حركة، ولا حركة خالص، تبقى دي فطيس، أنت ذبحتها بعدما إيه؟ بعدما مات. مادام ما تحركتش خالص يبقى أنت ما لحقتهاش، يبقى دي ميتة، لأنها لو أدركتها وهي حية كانت إيه؟ كانت تحركت. فالقلب السليم إذا لسه في حياة بيحس بظروفه، بيحس بأحواله، بيحس بظروفه وبأحواله. أما إنسان يصل لمرحلة يعتقد العقائد الباطلة ويفعل الأفعال القبيحة ولا يتألم ولا يتضرر، معناته أن القلب إيه؟ انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقد يشعر بمرضه مرحلة، في ناس بقى قسم تاني، يبقى القسم الأول قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر بصاحبه، ولا يشعر بصاحبه ليه؟ لأن القلب مات خلاص، القلب مات. في ناس قد يشعر بمرضه، يحس أنه مريض، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. هو مريض وعارف أنه مريض، بس الدواء في ألم، الدواء مر، الدواء يعني يوجعه تناوله، يقول لك لا يا عم خليه كده على إيه؟ على مرضه، وما ياخدش الدواء أحسن، خليه على مرضه ولا ياخد الإيه؟ الدواء. فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس. واحد مريض بمرض الشهوة، مرض الشهوة علاجه في مخالفة الشهوة، الشهوة دي هوى، متعة في النفس تتمتع به، فمن تقوله خالف شهوته يقول لك لا خليه على كده، إرضاء لإيه؟ إرضاء لهواه وإشباعا لشهوته. أو في مخالفة، في مرض الشبهة، مخالفة العقيدة اللي هو عليه، يقول لك لا إن وجدنا آباءنا إيه كذلك يفعلون، يعني هنخالف، هنجعل آخر زمان ونخالف ما عليه آباؤنا، فيؤثر بقاه على إيه؟ على ما هو عليه. يبقى دواء أمراض القلوب، دواء أمراض القلوب في إيه؟ في مخالفة الهوى، ومخالفة الهوى ده صعب على الإيه؟ على النفس، لكن ليس لك أنفع من مخالفة الهوى، ليس لك أنفع من مخالفة الإيه؟ الهوى. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة إليه هي المأوى. فلا فلاح لك ولا نجاح إلا في مخالفة إيه؟ هواك، إلا في مخالفة هواك. ومخالفة الهوى أمر صعب على النفس، وقد كررنا مرارا قول النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما تقول لواحد تعالى خش الجنة، معناه تقول له ايه؟ افعل ما تكره واترك ما تحب. اما تقول لواحد تعالى ادخل الجنة، بتقول له ايه؟ اترك ما تحب وافعل ايه؟ ما تكره. صعب على النفس، صعب على الناس ان يفعل ما يكره ويترك ما يحب، ما حدش يقدر عليه الا المجاهدون الذين وفقهم الله تبارك وتعالى. قال وتارة، الحالة الثالثة بقى مع مرضى القلوب، وتارة يوطن نفسه على الصبر. يقول خلاص هو مريض، هو مريض وعايز ياخذ الدواء، يقول خلاص لازم اخذ الدواء، لازم، انا مريض هخليه مريض لغايه امتى؟ لا انا لازم اخذ الدواء. وتاره يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. ياخذ الدواء كده ايه اسبوع اسبوعين وبعدين يبطل، ياخذ الدواء اسبوع اسبوعين وبعدين ايه يبطل. ودي حال كثير من الناس اللي هم بيبداوا في طريق الرجوع الى الله عز وجل. كثير من الناس اللي بيبتدوا يخشوا الجامع تلاقيه ماشي كده ايه في الجامع اسبوع اسبوعين بيصلي وكويس خالص، وفجاه يجي ايه يجي غايب تاني. غاب تاني ليه؟ ما قدرش يكمل، الطريق طويل، الطريق طويل وشاق وصعب وعايز صبر وعايز صبر، فهو ما قدرش يصبر فيجي راجع من نص الطريق وما يرضاش يكمل اخذ الايه الدواء. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض الى غاية الامن وهو يعلم انه ان صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكته. يا عم يعني خليني مع المشايخ، مش هقول لك ايه تصلي الخمس صلوات في الجماعة وتحضر الدروس وتقرأ قرآن وتصوم رمضان وما تسمعش أغاني وما تشوفش أفلام وما تقعدش على القهوة وما تلعبش شطرنج ولا سيدي. ها ها المشايخ ده يجوها علينا. طب الناس كلها بتعمل كده. ها هو شوف خش الجامعة كده شوف اللي بيصلي قد ايه واللي ما بيوصلوش قد ايه، روح نشوف اللي قاعد على القهوة قد ايه اللي مش قاعدين قد ايه. يا عم خلينا مع الناس بقى وخلاص، احنا مع الناس زي ما يروحوا يروحوا، ده الموت مع الجماعة رحمة. مشكلة خطيرة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يبقى يستوحش الطريق، الطريق وحش، الطريق وعر، الطريق مخوف وكله عقبات، وبعدين ما نشلاقي حد يسافر معاي، يعني مسافر سفر طويل وبعدين ما نشلاقي حد يسافر معايا، ودي مشكلة. فدايما يا إخواني أقول لكم من أراد النجاة فليحقق إياك نعبد وإياك نستعين. من أراد منكم النجاة فليحقق إياك نعبد وإياك نستعين. أعبد الله مستعينا بالله على عبادة الله، وما تستظنش عون من البشر، ما تنتظرش عون من البشر، لا أنت استعن بالله ثم حاول أن تعين أنت الإيه الآخرين. لكن تستنى كده ما نش درس امبارح ليه؟ أصل فلان قال لي هعد عليك وما عداش. وانت وانت مالك انت بتربط نفسك بفلان؟ اذا عد عليك تيجي الدرس ما عداش ما تجيش، ما ينفعش كلام. انت تيجي الدرس وبعدين انت حاول تجيب الناس للدرس، مش تخليك قاعد في البيت ان فلان جه روحنا وان ما درسنا روحناش، لا ما ينفعش كلام، ما ينفعش. المعين على الطاعة في هذا الزمان قليل، رفيق الدرب في هذا الزمان نادر. فحاول أن تحقق إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تكون أنت عونا للآخرين، ما تنتظرش عون من الناس. ليه تستنى أنت أن فلان يعد عليك صحيك للفجر؟ ليه تستنى أن فلان يتصل بيك صحيك للفجر؟ ليه؟ طب يفرض راحت عليه هو النومة يبقى أنت تنام؟ لا أنت بالعكس، أنت تزبط حالك وتصحى قبل الفجر وتصحي إخوانك، كن عونا للآخر، اجتهد أنت على صلاح الآخرين. من عوامل الثبات على الطريق أن تجتهد على صلاح الآخرين. لما أنت تجتهد على أن ربنا يهدي ده ويهدي ده ويهدي ده، أنت بتجتهد بتحصن نفسك، بتحصن نفسك أنك منجحش من الطريق. لكن لما تمشي في الطريق وبعدين يعني ما فيش مجاهدة وما فيش حرص على هدي الآخرين، ده عامل عوامل الضعف يخليك تضعف. من عوامل التقوية أن تجتهد على آخر إيه؟ على أن تأخذ بيد الآخرين. قال فالصابر الصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. ماشي في سكة طويلة، بس هي سكة الخير، هي سكة الخير، هي سكة الرشاد، هي سكة الفلاح والنجاح وانت متأكد من كده، وما فيش حد ماشي فيها ياما، فيش حد ياشي معاك، ما فيش حد ماشي. لا تنظر إلى ما حولك ولكن انظر إلى أمامك. الطريق اللي انت ماشي فيها، انت ماشي ورا مين؟ انت ماشي ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايه؟ ومن اتبعه. ورا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايه؟ هو اول الطريق من اللي عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ها، فانت يعني بعض كذا محطه قدامك درب اهو، قدامك جماعه ماشيه ايه المحطه انت فيها، ما حدش ماشي معاك. فبدل ما تستوحش من قله الرفيق في المحطه اللي بتاعتك، بص قدام هتلاقي النور، هتلاقي الرفقه الطيبه اللي انت عايز توصل لها، اللي انت عايز توصل لها، فتسعد وتصحب وتزول عنك الوحشه، ويطمئن قلبك بالنظر الى الذين سبقوك على الايه؟ الطريق. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيق. وما احسن ما قال ابو محمد عبد الرحمن ابن اسماعيل المعروف بابي شامه في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الامر بلزوم الجماعه، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. خلي بالكم الكلام ده احنا كررناه مرارا، كررنا هذا الامر مرارا. الاحاديث كثرت عن الرسول عليه الصلاه والسلام في لزوم الجماعه، من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه، عليكم الجماعه، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، الى اخره. فين هي الجماعه دي؟ الجماعه اللي انا مامور ان اخذيني معاه، اين هي الجماعه؟ قلنا لا يلزم ان تكون من اهل السنه والجماعه ان تنخرط في تنظيم او في حزب وتعطي عهدا وتاخذ بيعه وتدين بالسمع والطاعه. ها، لا لا لا، ما يلزمش ده كله حال. اسمع كده كلام ابو شامه في كتابه القيم الحوادث والبدع، حيث جاء الامر بلزوم الجماعه، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. تعلم السنه واعمل بها وادعو اليها، تكن من اهل السنه والجماعه ولو كنت وحدك، ولو كان المتمسك بالسنه قليلا والمخالف لها كثيرا. لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعه الاولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنه. ولا تنظر الى كثره اهل الباطل بعده. وعن الحسن البصري رحمه الله انه قال: السنه والذي لا اله الا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. اسمعوا، أهل السنة كانوا أقل الناس فيما إيه؟ فيما مضى، وهم أقل الناس فيما إيه؟ فيما بقي. دايما كده يعني سنة الله في خلق كده، نسبة المسلمين إلى الكافرين كام؟ من الإحصائيات اللي اسمعوها في الكتب، هي نسبة المسلمين في العالم كام؟ خمس، مش كده؟ المسلمين النهاردة خمس الايه؟ خمس العال، خمس العال، يبقى خمس مسلم واربعة خمس ايه؟ كاف. نسبة أهل السنة من المسلمين بالنسبة للمسلمين كنسبة المسلمين إلى غير ايه؟ المسلمين. كان أهل السنة فيما مضى قليلا وهم في هذا الزمان ايه؟ أقل مما مضى. وهم الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. اصبروا على السنة، تمسكوا بالسنة واصبروا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا السنة لقول فلان ولا قول علان، ولا تستوحشوا من قلة السالكين، وما تقولش شوف الجماعة الفلانية عددها كام، الجماعة الفلانية بقت في الجمهورية منتشرة في كل قطر وفي كل عزبة وفي كل كف، الجماعة دي موجودة وإحنا ملناش وجود في البلاد دي كلها. ما هو دايما أهل السنة إيه؟ قليلة. مش لازم يكون أهل السنة بنسبة عدد أهل الإيه؟ أهل البدع. قال: وعلامة مرض القلب، وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. علامة مرض القلب أن يأكل ما يضره ويترك ما ينفعه. بالنسبة للدواء يأخذ ما يضره ويترك ما ينفعه. قال: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. أربع أشياء: غذاء نافع وغذاء ضار ودواء شافي ودواء مهلك. إذا قبل القلب أو إذا آثر القلب الغذاء النافع والدواء الشافي يبقى إيه؟ يبقى قلب سليم. وإذا آثر الغذاء الضار والدواء المهلك يبقى إيه؟ يبقى مريض. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. يبقى غذاءك فين؟ في الكتاب والسنة. وشفاءك فين؟ في الكتاب والسنة. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومن في قوله من القرآن للتبعيض، يعني هل فيه في القرآن شفاء وبعضه مش شفاء؟ لا، هي للجنس وليست للايه؟ للتبعيض. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، يعني اجتنبوا بعض الاوثان، لا للجنس، خد بالك. فمن في قوله تعالى: وينزلون من القران، مش للتبعيض لكن لبيان الايه؟ الجنس. كل القران ايه؟ شفاء. قال تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ولكن اسمع بقى، القرآن شفاءه، ولكن ما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. القرآن شفاء، بس مش كل أحد أهل لأن يستشف بالإيه؟ بالقرآن. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء الدواء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. ذلكم الصحابي لما أتى على كبير القوم وكان قاعد ما بتحركش، رجليه ما بتحركش خالص، فقال أهل الحي للصحابة: هل فيكم من راق؟ واحد قال: أنا. دخل على المريض، حط إيده وقرأ الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقل، كأنه كان مربوطه إيه؟ وانطلق قرأ الفاتحة. وإحنا كم مرة الواحد رأسه توجعه وبطنه توجعه ويقرأ الفاتحة ألف مرة مش مرة واحدة وما فيش فايدة؟ طبعا في فرق، في فرق في الإخلاص، في فرق في اليقين، في فرق في العزم، في فرق في الصدق، في فرق في توفر شروط الدعاء، الأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي، في فرق بيننا وبينهم. إذن القرآن شفاء، بس لمن أحسن الاستشفاء به، لمن أحسن الاستشفاء به. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: لقد جاورت بمكة، لقد جاورت بمكة، يعني أقام في مكة فترة من الزمان، فقال: فكانت تعطريني الأمراض ومنها الصداع وغيرها، ولا أجد طبيبا ولا أجد دواء، فكنت أقرأ الفاتحة فيشفيني الله تبارك وتعالى. طبعا دي أمور محتاجة إلى يقين، إلى يقين. أما قول الإمام: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سترا كتيما، الرجل بقى اللي بيحاول يخش في القدر كده ويبحث عن أسرار القدر، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه. فهذا الباحث في القدر يقصد ببحث الاطلاع على الغيب، فهل يمكن أن يصل؟ كيف يصل وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.